بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب المحافظة على الصلاة. قال أبو داود رحمه الله: باب المحافظة على الصلاة. ثم ذكر العديد من هذه الروايات تحت هذه الترجمة، وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله سبحانه وتعالى افترض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، والمطلوب من الإنسان أن يحسن الوضوء وكذلك أن يؤدي هذه الصلوات بتمامها وكمالها في أوقاتها، وأن يتمم ركوع تلك الصلوات، وكذلك أن يكون خاشعا لربه سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الأعمال أفضل قال: الصلاة في أول وقتها. أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة في أول وقتها. وبينا أن الصحابة رضي الله عنهم دوما كانوا يسألون عن أفضل كيفية تؤدى بها الأعمال. كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون عن أفضل كيفية يؤدى بها ذلك العمل. وكذلك أيضا نجد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقومون بترتيب هذه الأفضليات وأولويات أيضا قيام الإنسان بتلك العبادات على أفضل صورة يتقرب بها الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. ثم توقفنا عند رواية عن عبد الله بن فضالة عن أبيه رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما علمني وحافظ على الصلوات 5. قال: قلت إن هذه ساعات لي فيها أشغال، فمرني بأمر جامع إذا أنا فعلت أجزى عني. قال: حافظ على 2. قال: وما كانت من لغتنا؟ فقلت: وما العصران؟ فقال: صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي دوما بالمحافظة على الصلاة كما ذكر ذلك ربنا سبحانه، وكما أمر سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فكيف أحافظ على تلك الصلاة؟ قلنا أن نؤدي هذه الصلوات بتمامها وكمالها في وقتها. قلنا ويسعى الإنسان أن يؤدي هذه الصلاة في الوقت الفاضل، في هذا الوقت المفضل لأداء الصلوات، وهو أن تؤدى في بداية توقيتها، فهي أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما سأل ابن مسعود رضي الله عنه، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله سبحانه وتعالى، يبقى فيها التعبد كما بينا لله سبحانه وتعالى بصفة المحبة، وصفة المحبة صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله. صفة المحبة صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله. ومن خلال هذه الرواية نتعلم أيضا كيف نحرك هذه العقيدة في القلب، وكذلك الرابطة بين الأعمال وبين الاعتقاد، الرابطة بين الأعمال وبين الاعتقاد. ودوما المحرك للإنسان لكي يمتثل الطاعات وكي يحافظ على الطاعات هو هذه العقيدة الثابتة في قلبه. وبالتالي نقول عقيدة محركة، يبقى عقيدة محركة ليست عبارة عن ضوابط عقدية نتعلمها، ولكن لابد من هذه الممارسات الإيمانية لدلالة على ثبوت ورسوخ هذه العقيدة في قلب الإنسان. كلنا نعلم أن الله سبحانه وتعالى يعني له صفات، هذه الصفات مثبتة لله عز وجل كما ورد في كتابه، أو كما هي مثبتة عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة الثابتة الصحيحة. وبالتالي بنقف كده على هذه الصفات، وقلنا قبل ذلك ننظر إلى كل صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى كيف نحقق العبودية الحقة لله سبحانه وتعالى بالعمل بمقتضى ما تسمى به سبحانه ومقتضى هذه الصفات التي وصف بها. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة في أول وقتها. أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة لوقتها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من وصاياه وحافظ على الصلاة 5، قال فقلت إن هذه ساعات اللي فيها أشغال فمرني بأمر جامع إذا أنا فعلت أجزأ عني. قال حافظ على العصرين. قال وما كانت من لغتنا؟ فسأل وما العصران؟ قال صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها. حافظ على العصرين. قال الإمام الخطابي رحمه الله يريد بالعصرين صلاة الصبح وصلاة العصر، صلاة العصر وصلاة الصبح. قال كقولهم يعني سنة العمرين والأسودين والقمرين. يبقى ده معلوم العمران، يبقى أبو بكر وعمر، الأسودان التمر والماء، القمران الشمس والقمر، فهذه لغة. فلذلك قال وما العصران؟ يبقى نقول المقصود بها صلاة العصر وصلاة الصبح. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالمحافظة على هاتين الصلاتين. ليس معنى ذلك هو يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له في التباطؤ عن أداء أو التكاسل عن أداء باقي الصلوات في أوقاتها، ولكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الدواء، وصف الدواء، وبالتالي أمره أن يحافظ على هاتين الصلاتين. قلنا هذه الصلاة لها فضائل كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يكفي في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة، من صلى البردين دخل الجنة، وبينا أيضا فضائل هاتين الصلاتين لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من فضل صلاة العصر ومن فضل أيضا صلاة الصبح هي أنها تؤهل الإنسان للنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى الكريم. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا في معرض الكلام أنكم سترون ربكم كما ترون ذلك القمر في ليلة التمام. وكذلك بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم والله تعالى يسألهم عن عبادي كيف تركتم عبادي. يبقى نقول هذه صلاة لها فضائل، ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يحافظ على هاتين الوقتين، على هاتين الصلاتين. قلنا معنى الكلام أنه يستطيع أن يكون ضابطا للمحافظة على باقي الصلوات لو كان ضابطا للمحافظة على هاتين الصلاتين. يبقى ده كان توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم. نقول إنسان كده بيفعل مثلا العديد من المعاصي، نقول يعني كيف يقلع عن المعاصي، كيف يقلع؟ يبقى لو احنا ربنا داخل هذا الإنسان كيف يراقب الرب سبحانه وتعالى في أفعاله، يبقى كل هذه فرعيات ينتهي عنها. يبقى لما نمسك هذا الإنسان بالأصل هنجد أنه حيتنحى تماما عن فعل هذه الأمور. نقول الإنسان كيف يتمسك بالسنة؟ قلنا لا نرى أن دي سنة يعني يثاب الإنسان فعلها لا يعاقب إن تركها، لكن نقول نمسك هذا الإنسان بالأصل بقضية الاتباع، ننظر إلى حال هذا الإنسان ونمسكه في قضية الاتباع، إذا لا ينظر بعد ذلك أنها سنة يزهد في فعلها. يبقى ما فيش سنة أبدا تمر على ذلك الإنسان يزهد في فعلها. الأصل كده في الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى أن تمسك ذلك المدعو بهذه الأصول. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يحافظ على هاتين الصلاتين. يقول يبقى مش معنى الكلام ما يفهمش منه أنه هو يكون متكاسل أو متباطئ في فعل باقي الصلوات، لكن لو أكد على هاتين الصلاتين وفعلا قام بإمضاء هذه الصلوات في أوقاتها عند ذلك حيتمسك بالمحافظة على باقي الصلوات. يبقى نقول دي أشد الصلوات على الإنسان، هذه من أشد الصلوات على الإنسان. وقت العصر ده هيبقى وقت تعب وإجهاد، قلنا بعد عناء العمل وبعد ذلك اليوم الطويل الذي مكثه في عمله نبقى نوع من أنواع الغفلة، وكذلك التعب والإرهاق يحل على ذلك الإنسان. قلنا صلاة الفجر معلومة يعني هذه الصلاة ينام الإنسان متأخرا من الوقت وبالتالي لا يقوى على أن يستيقظ في ذلك التوقيت، ومن أصعب الصلوات على المنافقين كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لو جاهد النفس واستطاع أن يحافظ على هاتين الصلاتين في ميقاتها يبقى عند ذلك يحافظ على باقي الصلوات. نقول باقي الصلوات المحافظة عليها أيسر بكثير من المحافظة على هاتين الصلاتين. يبقى تقسيم الأمر وإزاي دعوة الإنسان وإزاي أنك أنت أساسا يعني عندما تدعو ذلك الإنسان تدعوه إلى أمر واحد يتمسك به، قلنا لو تمسك بذلك الأمر يبقى حيكون جالب لباقي هذه الأمور بصورة صحيحة. فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها. يبقى كيف يحافظ كما نقول على إنسان بيشكي كده، بيشتكي إنه والله يعني إزاي يحافظ على الفرائض؟ نقول له تمسك بالسنة. لما نيجي نقول له والله أنت تحافظ على الفرائض وما تضيعش الفرائض، يبقى نقول له ان احنا ننصحه بالتمسك بالسنن. عندما يتمسك بالسنن عند ذلك لابد ان يكون مقيما لهذه الفرائض والاركان، كما بينا في ذلك المثل في قصة هذا الرجل الذي كان يسيء في صلاته. قلنا السبب في اساءة هذا الرجل في صلاته انه ترك ركن الطمأنينة. قلنا ركن الطمأنينة ده في الصلاة ليس بركن منفصل كالركوع او السجود او الجلسة بين سجدتين او الرفع من الركوع او غير ذلك، لا، ده هو أساسا حيبقى ركن بيشترك مع كل ركن عملي في الصلاة. يبقى ركن الطمأنينة بنأتي بالطمأنينة ازاي؟ يقول الله ركن الركوع معلوم، بعد القراءة بنركع، ونور ركن الرفع معلوم، يبقى بعد الركوع احنا بنرفع، ركن الجلسة بين السجدتين يبقى دي بنسجد وبعد ذلك نجلس بين السجدتين، ركن السجود، يبقى دي كلها أركان معلومة ونقول مرسوم هذا الركن معلوم. لكن فين ركن الطمأنينة؟ نقول ده ركن ملازم مع كل ركن عملي، مع الركوع نقول اطمئن، مع الجلسة بين سجدتين نقول اطمئن، عندما يقوم من الركوع نقول اطمئن. يبقى ده بيأتي مع كل ركن أركان العملية. طب حده ازاي؟ نقول والله انت لا تنشغل، تمسك بس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في الصلاة. انظر بقى تعلم السنة القولية والفعلية للنبي صلى الله عليه وسلم، حافظ على السنن. نقول عند ذلك نقيم الأركان، يبقى بنتمم الفريضة عند ذلك، نقول لا تنشغل، يبقى هذا الركن لا تنشغل به. نقول أخشى على نفسي أن أكون ممن قد أساء في صلاة، نقول لا تنشغل، لكن المطلوب منك أن تحافظ على سنن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. قلنا عند المحافظة على السنن نقول يأتي ذلك الركن، بمجرد أنه حيذكر ذلك الذكر القولي في جلسة بين السجدتين أو عند الرفع والركوع أو في السجود أو الركوع وغير ذلك من الأركان العملية، هنجد ان هو يأتي بذلك الركن تلقائيا. فلذلك نقول ان الاركان كيفية اقامة الاركان نقول بالمحافظة على السنن، وان عشان نعلم ان بالسنن نستطيع ان نقيم الاركان والفرائض، يبقى على ذلك ننزل بعد ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر ايضا رواية اخرى عن ابي بكر بن عمارة عن ابيه رضي الله عنه قال: سأله رجل من اهل البصرة فقال: أخبرني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يلج النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل أن تغرب. قال: أنت سمعته منه 3 مرات؟ قال: نعم، كل ذلك يقول سمعته أذناي ووعاه قلبي. فقال رجل: أنا سمعت صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. يبقى المحافظة على هاتين الصلوات، وأن المحافظة بصفة عامة حافظوا على الصلوات، يبقى المحافظة على كل الصلوات. هنا بقى معنى المحافظة على الصلوات أن نحافظ على أوقاتها، وأن نحافظ أن نؤدي هذه الصلوات في أوقاتها وتمامها وكمالها. يبقى كيف نقيم الأركان، كيف نأتي بالواجبات، وكذلك نسعى أن نحقق هذه السنن التي سنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، سواء كانت من السنة القولية أو الفعلية. وكذلك لابد من حضور القلب عند أداء الصلاة، وأن عشان يبقى فيه حضور للقلب يبقى لابد من قطع الشواغل والعلائق، علائق الإنسان بالدنيا، يبقى بنقطع أي شاغل من الشواغل. صلي صلاة مودع، يبقى نصلي صلاة المودع. إيه صلاة المودع؟ كأن هذا العبد لن يتمكن من أداء صلاة غير هذه الصلاة، وكذلك وكأنه قد نعت الإنسان أنه سيفارق الدنيا بعد أداء الصلاة. يا ترى في الحالة دي ينشغل بالدنيا؟ لا ينشغل. قلنا لو كان طارق بيأترك صفقة تجارية وآتى إلى الصلاة، نقول هو يعلم الآن أنه لن يعود إلى تلك الصفقة، لو نعت إليه أنه عمره حينتهي مع أداء تلك الصلاة، يبقى على ذلك حيحاول يجود هذا العمل، قلنا حتى يختم له بهذا العمل الصالح، وأن يكون قد أدى ذلك العمل بصورة صحيحة، وأن يكون مقبلا على ربي سبحانه وتعالى بقلبه. قطع أي شاغل بالشواغل، قطع كل علائق الدنيا، كان مقبلا بكلياته بقلبه وأركانه على ربي سبحانه وتعالى، يبقى نصلي صلاة مودة، كأنك ستودع الدنيا بعد أداء هذه الصلاة، وكذلك نقول لن تتمكن من أداء طاعة بعد ذلك، ماذا تفعل؟ وإنما الأعمال بالخواتيم كما هو معلوم. يبقى ترى هنفعل إيه؟ يبقى نقول إن إحنا هنجود ونزين هذا العمل، هذا ما سنفارق عليه الدنيا. يبقى نقول لما نيجي نعمل طاعة كده، يبقى نقول هذه الطاعة، نقول هذا ما سوف نفارق عليه الدنيا، اعتبر كده كل طاعة بنعملها يبقى هذه طاعة هنفارق من بعدها الدنيا. يبقى كيف نفارق الدنيا؟ هل يا ترى نكون ضيعنا ذلك العمل أو أتممنا هذا العمل وأخبأ وكان العبد مقبلا على ربي سبحانه وتعالى عند أدائه؟ يبقى المطلوب كده عند الصلاة ما تنشغلش، قلنا إياك أن تستصحب معك الدنيا عند أداء الطاعات. قلنا دايما إيه السبب الخلل في الطاعات؟ قلنا نتيجة إن إحنا بنستصحب الدنيا، نستصحب الدنيا كده وإحنا داخلين الطاعات. قلنا المفترض كما بينا إن إحنا بنستصحب الآخرة في سعي الإنسان للدنيا، لما بنيجي نسعى للدنيا أنا بستصحب أمر الآخرة، يعني بنستصحب أمر في أمور الآخرة، يبقى ليس هناك مكان ولا معلم للدنيا أبدا، مفيش معلم للدنيا، يعني أو شاغل من شواغل الدنيا بيرد ويفد معي عند الصلاة. نقول لا، لما باجي مقبل على أمر الآخرة، على أمر الطاعات، نقول بينقطع العلاقة تماما بالدنيا. يبقى الدنيا نقول كده نفارقها تماما، وأن حتى نكون إقبال الإنسان بكلياته على رب سبحانه وتعالى. لكن المطلوب أنت في الدنيا أن تكون مستصحبا لأمر الآخرة، كما بينا أن الله سبحانه وتعالى لما أمرنا بإقامة صلاة الجمعة والنظر البيع، وأن الله تبارك وتعالى بيّن لنا ونبه العباد إلى هذا الأمر، أن احنا ننقطع عن الدنيا تماما وحنقبل على تلك الطاعة. ثم إذا انفضضنا من تلك الطاعة يبقى أقبل إنسان على الدنيا، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا، مش ذكر كده، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يبقى الدنيا ما تنساكش أمر الآخرة، أنا بستصحب معايا ده رفيقي، يبقى رفيقي في الدنيا كده يبقى هذه الآخرة، نقول لا تفارقنا أبدا. قلنا لأن ده مقصد الإنسان، يبقى كل أعمالنا ده هي إحنا رجاء الثواب عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة، فبتستصحب الآخرة معنا في الدنيا، لكن إياك واستصحاب الدنيا مع أمر الآخرة. قلنا ده اللي بيفسد حال الإنسان، وده اللي بيفسد تلك الطاعات. قلنا الحال إن إحنا صلينا لكن خرجنا ترى من الصلاة بربعها بثلثيها بأدنى من ذلك بأكثر بقليل، لكن المفترض ان احنا نخرج من الطاعة بكمالها وتمامها، ولكن شواغل الدنيا بنستصحبها دوما معنا ونحن نؤدي تلك الصلوات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل ان تغرب. قال يعني الفجر والعصر، اي داوم على ادائهما. يبقى رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل ان تغرب، يبقى على ذلك الامر ان لما الانسان يوسم بسمة او بصفة يبقى كان مستكثرا مداوما على ذلك، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيتكلم عن ابواب الجنة، يبقى هذا باب الصلاة، فان كان من اهل الصلاة يدعى من باب الصلاة، ان كان من اهل الصلاة يدعى من باب الريان، اذا كان من اهل الصدقة يدعى من باب الصدقة. يبقى ايه معنى الكلام؟ قلنا بدا سمت غالب عليه مداوم على تلك العبادات، نقول العبادة دي كأنه متخصص في أدائها. تخيل كده زي إنسان متخصص في مهنة من مهن الدنيا، نقول الطبيب هذا طبيب، طبيب متخصص في مثلا في قسم من أقسام الطب، يعني متخصص، نقول الله متخصص في العيون، متخصص في كذا، إيه التخصص؟ يبقى نقول إن هو يعني القاعدة العامة عنده طبعا معرفة بكل أقسام الطب، ولكن تخصص، يبقى نجد ان هو اساسا اعطى ذلك الوقت والجهد في فرع من الفرعيات، فرع من الفرعيات، وبالتالي تخصص فيه. يبقى نقول ده اخصائي كذا تخصص، قلنا يبقى معنى كده ان هو اكد على ذلك الفرع اكثر من غيره، وقلنا بالدراسات والممارسات وغير ذلك الامور. ونقول كذلك لما انت تكون، عشان نقول ان انت من اهل الصلاه، مش معنى كده ان انت بتأدي الفرائض، لما بينا الفرائض ده امر مفروغ منه، ولكن نقول غالب سمت هذا الإنسان إن الصلاة جعلت قرة عيني في الصلاة، يبقى الحال إن هو يحافظ على السنن ويستكثر من فعل تلك الصلاة، حتى نقول وكأنه لا يؤدي إلى تلك العبادة، فهذا من أهل الصلاة، هذا من أهل الصلاة. لأن الصيام مش معنى كده يصلي يصوم الفرائض، صام رمضان وانتهى، نقول لا كان مستكثرا من تلك الطاعة، يبقى نقول انه متخصص، فلان ده معلوم بالصوم، فلان معلوم بالقيام، فلان معلوم بكذا، يبقى ده غالب سمت ذلك الانسان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليالي النار رجل صلى، قال ليالي النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل ان تغرب، يبقى محافظ على هذه الصلوات، حافظ على الصلاة الوسطى وقوم الله قانتين، يبقى يكون من اهل تلك الايه. يبقى المحافظة على الصلاة مش معناها ان احنا اديناها في وقت من الاوقات في اوقاتها وبعد كده تفريط في اداء الصلاة في ذلك التوقيت، لا، ده حاله نقول سمته كده انه لا يتغيب ابدا، لا يتغيب عن حضور الجماعة الا ان طرى عليه عذر من هذه الاعذار الشرعية، الا ان طرى عليه عذر من الاعذار الشرعية، يبقى على ذلك يعذر بذلك، ولكن حاله انه محافظ على تلك الصلاة في أوقاتها، المحافظة يبقى سمت، لأن الإنسان لو ركب فيه المحافظة على الصلوات حيبقى محافظ على العبادات. ما تنظرش أبدا أن المحافظة على الصلوات يبقى ده أمر يختص الصلوات، نقول لا، ده حيبقى سمت موجود داخل هذا الإنسان. المحافظة على الطاعات، المحافظة، احنا بنتعلم من الدين، يعني بيربي الإنسان على الخلق الطيب، يعني الدين بيربي الإنسان على الخلق الطيب. ما تنظرش للحالة كده لما حافظ على الصلاة خلاص أنا محافظ على الصلاة، لا، ده المطلوب أن الأمر ده يبقى يتشعب إلى باقي العبادات، تحافظ على كل العبادات، أن تتممها بتمامها وكمالها على أفضل صورة أدى بها النبي صلى الله عليه وسلم تلك العبادة. قلنا الدين بيربي الإنسان، كيف يكون التربية؟ زي بالضبط كده الإنسان لما يكون هناك مشاكلة بين الرجل وبين امرأته، يبقى الرجل أراد أن يطلق تلك المرأة، عند ذلك نقول الدين يعني وضع لها حدود، نقول لا تطلق إلا إن كانت المرأة على طهر لم تمس فيه أو استبان حمل تلك المرأة، ده هو طلاق السنة. أما ما يقع من الطلاق بين الناس فده طلاق بدعي، دايما الرجل يطلق المرأة نتيجة مشاكلة ومع الغضبة كده يروح مطلق المرأة، لا ينظر طب المرأة حائض الآن، يعني امسك النفس كده واضبط النفس، إن أردت أن تطلق فلا تطلق إلا إذا استبان طهر المرأة أو استبان حمل المرأة، كانت في طهر لم تمس فيه أو كان حمل. لكن غالب الأحوال نجد أن أحوال الطلاق دايما في الطلاق بدعي، طلاق عند طالما أول ما أتى الغضب والمشاكلة قام تطلق المرأة. طب يا في حال حيض أنت بتأثم بذلك، أو في حال طهر مست فيه المرأة أنت تأثم بذلك، هو ما بينتبهش، لا ينتبه إلى ذلك. نقول لك الإنسان لو كان وقف عند حدود الله سبحانه وتعالى، لو حدثت مشاكلة أو كده عند الغضب الشديد نقول لا، لا يستطيع أن ينفذ ذلك الغضب. لماذا؟ قلنا لأنه بيقف وقف عند حدود الله. المرأة الآن في حال الحيض لا يستطيع أن يقوم بتطليقها، أو كانت في طهر مست فيه فينتظر حتى ينتهي يعني ذلك الطهر وتحيض ثم تطهر، فإن أراد أن يطلق طلق. فحنجد أنه الإنسان يبقى بيملك الإرادة، يبقى عند ذلك نقول مش الغضب نوقع ذلك الغضب وانتهى، لا، احنا لنا حدود حتى في حال الغضب انت عبد، لكن الواقع كده انه بينسى تماما انه عبد الرب سبحانه وتعالى حال الغضب، ماذا يفعل؟ قلنا بيتعدى الحدود ويطلق طلاق البدعي، يأثم بذلك ويقع الطلاق ويأثم بذلك. لكن نقول المسألة جت ازاي؟ تعدي لحدود الله، لكن لو كان وقف عند حدود الله عند ذلك لا يقوى، لا يقوى على تطليق المرأة. لماذا؟ قال انها في طهر قد مست فيه فينتظر حتى تحيض ثم تطهر، فعند ذلك ان اراد ان يطلق طلق. هنجد ان الوقت كافي لمعالجه ذلك الامر. الغضب نقول دائما لما بياخد الانسان القرار ساعه الغضب يبقى لابد ان هو هيتعدى من خلال الحدود، لكن انت عبد حتى في ساعه الغضب، في ساعه الغضب، وبالتالي لا توقع ذلك الطلاق. يبقى ده بيعلمك تقويه الاراده، يبقى علم الانسان كده تقويه الاراده، الحلم الاناء، وبالتالي نقول ان هو متريث، الانسان ده متريث ياخدش قرار ساعه الغضب ابدا. اتعلمنا الكلام ده منين؟ يبقى من هذه المساله، مش المساله دي والله انا مسكت نفسي عند الغضب ولكن اغضب في باقي المسائل، لا، ده علمتنا كده الادب، بتعلمنا الادب. لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان احنا هنامر الاولاد بالصلاه لسبع واضربوا عليها لعشر، ثلاث سنوات، نقول ثلاث سنوات من تاديب الانسان في الحقيقه اللي بيؤدب ولي الامر، يعني اللي بيؤدب في القصه هي كلها ولي الامر. نجد ان هو فلتات من الاولاد ولكن لا تستطيع ان تقوم بعقابه بالضرب ابدا، اقف عند حدود الله سبحانه وتعالى. يبقى الولد يبقى عنده مراوغه كده، نوع من انواع المراوغه، ولكن انت وقف عند حدود الله، يبقى لا تقوى. قول الغضب كده تملك الانسان، اراد ان ينتقم ويضرب الولد، لكن لا، الشرع قال لك ما تضربوش الا عند عشر سنوات، سن عشر سنوات. لكن كل يوم حنأمره خمس مرات بالصلوات، يبقى أمرهم بالصلاة السبع. مش معنى كده حنأمره والله يصلي وانتهت، لا، أنا هتابع الولد، هتابعه خمس مرات في اليوم، ونقول مع المراوغات لا تقوى على ضربه. يبقى الشرع عمل ايه؟ رب عندك انك انت تكون وقف عند الحدود دي، نقول امر واحد او يعني صورة واحدة بس، ده رب عندي ان اكون وقف عند حدود الله سبحانه وتعالى، على الرغم الغضب، على الرغم الغيظ اللي هو بيتملك ذلك الولي من مراوغة ذلك الولد، ولكن مع ذلك عليك ان تأمره مع كل وقت بتأمره، وانا عندي حدود، حدود لا اقوى ان اتعدى. يبقى نقول والله بعد الثلاث سنوات من التربية دي، يبقى عند ذلك هذا إنسان يكون وقف عند حدود الله، مش عند الصلاة بقى خلاص، لا، ده تربى فيه الخلق. يبقى هذا نقول الأمر ربى فيها خلق إن أنا أكون وقف عند حدود الله سبحانه وتعالى، فيبقى ده سمت موجود عند الإنسان. هذه التربية عن طريق الكتاب والسنة، يعني التربية إزاي نتربى، ده التربية. التربية تكون بالتطبيق، يعني البعض يقول لك والله عايزين دروس في التربية، يقول لك التربية أنك أنت تكون بس وقف مع الآيات، تكون من أهل الآيات، من أهل الروايات، يبقى قال كذا تقف عند الحدود، هذه التربية، تربية النفس أو أدي تقوية الإرادة، تقوية الصبر. قلنا يعني لا تغضب فعلا عند اتخاذ القرار، تعلمنا الكلام ده من تطبيقات السنة. يبقى نقول عند مهما يكون شدة غضب الإنسان ما بياخدش القرار، ليه ما بتاخدش القرار؟ اتعلمنا السنة، علمتنا كده، في السنة علمتنا ده تأدب الإنسان مع ربي سبحانه وتعالى، وتأدب الإنسان مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الأدب إنك أنت ما تتعداش الحدود، تعداش الحدود. يبقى ما قال لنا رب عند الحدود ولا نتعداها بأي صورة من الصور. فلذلك قال يعني لا يلج النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل أن تغرب، يبقى حافظ على الصلاة وأداها في أوقاتها واستدام على ذلك، واستدام على ذلك الأمر، فلا شك أنه هو حيكون محافظ على باقي الصلوات، بل يكون مراعيا لكل حدود الله سبحانه وتعالى، ومراعيا أيضا لتلك الطاعات. ثم ذكر رواية عن أبي قتادة بن الربيعي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إني فرضت على أمتك خمس صلوات، وعهدت عندي عهدا أنه من جاء يحافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة، ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي. يبقى لما يحافظ الإنسان على الصلوات دي هتؤهله لدخول الجنة، كما أنها تحرم عليه دخول النار، كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. دي كلها فضائل المحافظة على الصلوات، ولكن دايما أيضا بالنبي، مش معنى المحافظة على الصلوات إن هي حيكون هذه المحافظة بمعزل عن باقي الطاعات، قلنا لكن حيتربى عنده خلق المحافظة على الطاعات. قلنا لأن طبعا لو حافظ على الصلوات، الصلاة دي متكررة في اليوم خمس مرات في اليوم والليلة، وبالتالي لو كان يحافظ على ذلك واستدام في المحافظة، هنجد ان هو بالنسبة لأي طاعة من الطاعات هيبقى مستطيع ان يحافظ على تلك الطاعة، لانه اعتاد، اعتاد، نقول هذه فيها مشقة. لما اعتاد خمس مرات في اليوم والليلة ان انا احافظ على وقت الصلاة، ايضا ازين العمل الوضوء وحسن الوضوء، وكذلك نتمم الصلاة في الركوع والسجود، وكذلك الخشوع إقبال الإنسان على ربي سبحانه وتعالى، قطع علائق الدنيا وشواغل الدنيا، قلنا إقبال تم كده على ربي سبحانه وتعالى بالأركان والجنان، كل ده هو هيجعل الإنسان يحافظ على ما كان أدنى من ذلك. يبقى تربى داخل الإنسان خلق المحافظة على الطاعات، وعند الطاعة نقول لا ينشغل بأي شاغل من شواغل، قلنا تربينا، التربية جت من محافظة الإنسان على تلك الصلوات. قال من جاء يحافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة، إذا ده مؤهل لدخول الجنة طالما كان محافظا على طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر آخر هذه الروايات رواية عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة. يبقى ما نظنش كده أن هي تبقى بمعزل، لا، يبقى من جاء بهن مع إيمان قال دخل الجنة، من حافظ على صلوات الخمس على وضوهن وركوعهن وسجودهن ومنقيتهن وصام رمضان وحج البيت إن استطاع عليه سبيلا وأعطى الزكاة قريبة بها نفسه وأدى الأمانة. قالوا يا أبا الدرداء وما أداء الأمانة؟ قال الغسل من الجنابة. قال الغسل من الجنابة، هذه صورة من صور الأمانة التي اؤتمن فيها الإنسان. الغسل من الجنابة قلنا لأن هذا الإنسان يقول أنه اغتسل من الجنابة، الله سبحانه وتعالى أعلم بحاله، فإنها أمانة وكلت إلى ذلك الإنسان، وكلت إلى هذا الإنسان. يبقى نقول إن إحنا لا نرى عند الاغتسال، يعني لا نرى ذلك الإنسان عند الاغتسال، فعلى ذلك الغسل من الجنابة أمانة تمن عليها الإنسان. قلنا على أساس إن هناك يعني الصلوات كلها مبناها على رفع حدث الإنسان، يبقى منها كده من شروطها طبعا يعني رفع الجنابة أو الحيض أو النفاس أو رفع الحدث بصفة عامة إن كان أصغر أو أكبر، فأنت أمين على الطاعات. يقول الطاعات والصلوات يبقى أنت أمين عليها، وكذلك من أمانة الإنسان أنك أنت تأتي مستوفيا لهذه الشروط، قلنا خاصة رفع الحدث سواء أصغر أو أكبر. فنقول يبقى عمل الصلوات دي كلها يعني قائم على محافظة الإنسان على الوضوء أو على رفع الحدث، على رفع الحدث، فهي أمانة. ونقول مركب عليها طاعات أخرى. يبقى لو كان الإنسان صلى بلا وضوء نقول صلاته صلاة هذا الإنسان لا تصلح، قلنا حتى لو كان أدى الصلاة في بداية التوقيت وكان متمم الركوع والخشوع والسجود نقول لا تصلح، لا صلاة لمن لا وضوء له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عشان نعرف أن الطاعات تركيبة الطاعات أو تركيبة الطاعات. يبقى الصلاة يبقى من حافظ على الصلاة في أوقاتها وأداها بتمامها وكمالها بالسجود والركوع والخشوع دخل الجنة، وعلى ذلك أيضا تكتب له النجاة من النار. لكن نقول الصلاة كلها موقوفة أيضا على رفع الإنسان للحدث، رفع الإنسان للحدث، عشان نجد العلاقات التلازمية بين الطاعات، بين الطاعات، ونجد أنه هو منظومة متكاملة كده، منظومة متكاملة. لا يصلح أنك أنت تكون محافظ على طاعة من الطاعات وتكون مضيع لباقي الطاعات. ينفعش كده نقول الله هذه سنة نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضيع للفرائض، نقول لا، الإسلام ده منظومة متكاملة. لذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي لنا عن ربي سبحانه وتعالى: وأن عاد لي وليا فقد أذنت بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. قلنا دائما إحنا بنأكد لما نيجي نتكلم نقول ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فالبعض يظن كده إن الاستكثار والاستزادة من النوافل يبقى حيصل إلى تلك إيه، إلى تلك المنن من ربي سبحانه وتعالى. نقول لا، أنت مش هتصل بكده، النوافل دي المرتبة الثانية، الأولى كده أداء الفرائض، أداء الفرائض، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى نقول لك ده بيتقرب بالنوافل، النوافل هي يكون لها الأثر أو لها المنن ديت، نقول النوافل بس بعد أداء الفرائض، بعد أداء الفرائض. ولذلك نقول والله ما تتمسكش كده بقيام الليل وتكون مضيع للفجر، نقول لك لا، أول أمر كده الترتيب، أول حاجة الفرائض، نتم الفرائض. أحب الأعمال التي تقدم بها وتتقرب بها ربك هو فعل ما افترض الله عز وجل عليه، بعد كده عايز الاستزادة زود بقى من النوافل، زود، بس دي المرتبة الثانية، المرتبة الثانية بعد أداء الإنسان المرتبة الأولى بصورة صحيحة. فلما نيجي نتمسك بسنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم نقول فبيها ونعمت، ولكن أين أنت من الفرائض؟ فين أنت بقى من الفرائض؟ خلي بالك الواجبات والفرائض، قلنا لأن هذا حتم لازم والإنسان حيحاسب على أداء للفرائض. أما السنن فده من باب زيادة الثواب، كما نقول كده وكأنه عمل إضافي. فين عملك الأساسي؟ دول الله ده عمل إضافي. العمل الإضافي إيه المرجو منه؟ يبقى المرجو منه مال زائد، مال زائد. لكن فين العمل الأساسي بقى؟ يبقى ده عمل إضافي، فين العمل الأساسي؟ فده العمل الأساسي، الفرائض أدائها. وبعد كده ده نقول عمل إضافي الغرض منه اكتساب جانب زائد من المال، اكتساب جانب زائد من المال، هنا اكتساب جانب زائد من الثواب. لكن الثواب الأول اللي حيعقد للإنسان على أداء للفرائض التي افترضها عليه ربنا سبحانه وتعالى. ثم بينتقل بعد ذلك أبو داود رحمه الله إلى باب آخر، وباب إذا أخر إمام الصلاة عن الوقت ماذا نفعل؟ إن كان يعني أمر علينا أمراء حيؤخرون عنا الصلاة، ماذا نفعل؟ كيف يكون التصرف؟ فيها تأكيد لأهمية أداء الصلاة في بداية التوقيت، فيها تأكيد على أهمية أداء الصلاة في بداية التوقيت. قال باب إذا أخر إمام الصلاة عن الوقت. ثم ذكر أيضا بعض هذه الروايات، قال في رواية عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة أو قال يؤخرون الصلاة؟ قلت: يا رسول الله، فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي، فإنها لك نافلة. يبقى نجد هذه علامة من علامات النبوة، يعني هذه علامة من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أنه سيكون من بعد أمراء يؤخرون الصلاة، حدث ذلك في بني أمية كما هو معلوم. قال أبا ذر: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة أو قال يؤخرون الصلاة؟ قلت رسول الله: فما تأمرني؟ هذا على طول يعني إذا كان ما عندوش إجابة للأمر يحيل ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه يعني يخشى على نفسه أن يقع في ذلك. ماذا أفعل لو أتى ذلك الزمن وزلت حيا؟ ترى التصرف يكون إزاي؟ قال: صلي صلاة وقتها فإن أدركتها معهم فصلي، فإنها لك نافلة، فإنها لك نافلة. كذلك عن عمرو بن ميمون قال: قدم علينا معاذ بن جبل رضي الله عنه اليمن، رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا، فسمعت تكبيره مع الفجر، رجل أجش الصوت. قال: فألقيت عليه محبتي فما فرقت حتى دفنت بالشام ميتا. ثم قال: نظرت إلى أفقه الناس بعده فأتيت ابن مسعود فلزمته حتى مات. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا أتت عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها؟ قلت: فما تأمرني إذن؟ قال: فما تأمرني إذا أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: صلي الصلاة لميقاتها واجعل صلواتك معهم صبحا. قال: صلي الصلاة لميقاتها، من التأكيد على المحافظة على الصلاة في بداية التوقيت، واجعل صلاتك معهم صبحا. ثم ذكر أيضا رواية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس تكون عليكم بعدي أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس تكون عليكم بعد أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها. فقال رجل: يا رسول الله، أصلي معهم؟ قال: نعم إن شئت. وقال سفيان: إن أدركتها معهم أصلي معهم؟ قال: نعم إن شئت. ثم ذكر هذه رواية عن قبيصة بن وقاص أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون عليكم وراء من بعدي يؤخرون الصلاة، فهي لكم وهي عليهم. فقال: فهي لكم وهي عليهم، فصلوا معهم ما صلوا القبلة. يبقى على ذلك هذه روايات ذكرها أبو داود رحمه الله وترجم لها هذه الترجمة: باب إذا أخر إمام الصلاة عن الوقت ماذا نفعل؟ وعلينا إن كان أمر علينا أمراء حيؤخروا علينا تلك الصلوات، يخرجها عن وقتها المختار، يخرج الصلاة عن وقتها المختار، ماذا نفعل؟ فكيف يكون التصرف؟ يبقى نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نعت لنا كيف يكون التصرف، وكذلك أيضا أكد علينا كيف نحافظ على الصلوات وأداء تلك الصلوات في وقتها. وحنرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم: الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.